فقالوا إن المثل هنا بمعنى الصفة، وعلى هذا تكون الكاف غير زائدة، وهذا القول ليس ببعيد عن الصواب. هذا في تهذيب شرح عقيدة أهل السنة والجماعة، أدبته من شرح عقيدة أهل السنة والجماعة للعلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى. القول الأول في الكاف في قوله جل وعلا ليس كمثله شيء، هل هي زائدة أو لا؟ قال بعضهم غير زائدة، فيلزمهم أن يؤولوا المثل إلى معنى تكون به الكاف غير زائدة، فقالوا المثل هنا بمعنى الصفة، فتكون الكاف غير زائدة، وهذا القول ليس ببعيد عن الصواب. وقال بعضهم إن مثل بمعنى نفس أي ذات، أي ليس كذاته شيء، وعلى هذا فالكاف غير زائدة أيضا. وقال آخرون إن الكاف زائدة لأن مثل بمعنى المماثل، وتكون الكاف زائدة للتوكيد، وهو ما ذهب إليه العلامة الشارح رحمه الله تعالى إذ قال إنها صلة، والصلة تقال أيضا للحرف الزائد، فقال إن الكاف صلة. فقال قوم من المعربين إن الكاف زائدة لأن مثل بمعنى المماثل، وتكون الكاف زائدة للتوكيد كما تزاد الباء وكما تزاد من. اختلاف النحاة في الكاف في كمثله، قالوا إن الكاف داخلة على المثل، وظاهره أن لله تعالى مثلا ليس له مثل، فالتقدير ليس مثل مثله شيء، وهذا ظاهر البطلان. ولهذا اختلفت عبارات النحويين في تخريج الآية على أقوال. القول الأول أن الكاف زائدة، وتقدير الكلام ليس مثله شيء، وقالوا إن زيادة الحروف في اللغة العربية للتوكيد أمر مضطرد، وهو كذلك، ولكن هل هذا أيضا في كتاب الله جل وعلا؟ وهل يكون في كلام الله رب العالمين شيء زائد؟ فهذا قول أن الكاف زائدة، وتقدير الكلام ليس مثله شيء. القول الثاني أن الزائدة مثل للكاف، ويكون التقدير ليس كهو شيء، الآية ليس كمثله، فالضمير معنا. قالوا إن مثل هي الزائدة، فلو أننا طرحناها لأنها زائدة فيكون التقدير ليس كهو، فالضمير على حاله، ليس كمثلي هي شيء، هذا الضمير على حاله، فإذا كانت مثل زائدة فالتقدير ليس كهو شيء، هذا ضعيف مردود، لأن الزيادة في الأسماء قليلة جدا أو نادرة بخلاف الحروف فإنها مضطربة. القول الثالث أن مثل بمعنى صفة، والمعنى ليس كصفته شيء، وهذا ليس ببعيد من الصواب. القول الرابع أنه ليس في الآيات زيادة، فإنك إذا قلت ليس كمثله شيء لزم من ذلك نفي المثل، وإذا كان ليس للمثل مثل صار الموجود واحدا، وعلى هذا القول فلا حاجة لأن نقدر شيئا، وهذا المعنى هو الصواب وهو الأجود، أنه ليس في الآيات زيادة، فإنك إذا قلت ليس كمثله شيء فلازم من ذلك نفي المثل، وإذا كان ليس للمثل مثل صار الموجود واحدا، وعلى هذا القول فلا حاجة لأن نقدر شيئا، وهذا المعنى هو الصواب وهو الأجود. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وقوله فلا ينفون عنه إلى آخره تفريع على ما قبله. قال الجرجاني في التعريفات جعل شيء عقيد شيء لاحتياج اللاحق إلى السابق هو التفريع. فقوله رحمة الله عليه عن شيخ الإسلام فلا ينفون عنه إلى آخره تفريع على ما قبل، فإنهم إذا كانوا يؤمنون بالله على هذا الوجه فلا ينفون ولا يحرفون ولا يكيفون ولا يمثلون. وأما المواضع كما في قوله ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، فأهل السنة والجماعة لا يحرفون الكلمة عن مواضعه. المواضع جمع موضع، والمراد بها المعاني التي يجب تنزيل الكلام عليها، لأنها هي المتبادرة منه عند الإطلاق، فهم لا يعدلون به عنها. وأما قوله ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، فقد قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى والإلحاد في أسمائه هو العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لها، مأخوذ من الميل، كما يدل عليه مادة اللام والحاء والدال، فمنه اللحد وهو الشق في جانب القبر قد مال عن سوائه ووسطه، لذلك سمي لحدا. وأما الشق فيكون في الوسط، فإذا ما مال عن هذا الوسط فقد أتى باللحد لا بالشق. ومنه الملحد في الدين، هو المائل عن الحق المدخل فيه ما ليس منه. فالإلحاد فيها إما أن يكون بجحدها وإنكارها بالكلية، وإما بجحد معانيها وتعطيلها، وإما بتحريفها عن الصواب وإخراجها عن الحق بالتأويلات الفاسدة، وإما بجعلها أسماء لبعض المبتدعات كإلحاد أهل الاتحاد. فهذه أنواع الإلحاد فيها، بالجحد والإنكار بالكلية، أو بجحد المعاني والتعطيل، أو بالتحريف عن الصواب وبإخراجها عن الحق بالتأويلات الفاسدة، أو بجعلها أسماء لبعض المبتدعات كإلحاد أهل الاتحاد. قال العلامة الشارح رحمه الله وخلاصة ما تقدم أن السلف يؤمنون بكل ما أخبر الله به عن نفسه في كتابه، وبكل ما أخبر به عنه رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يؤمنون بذلك إيمانا سالما من التحريف والتعطيل ومن التكييف والتمثيل، ويجعلون الكلام في ذات الباري وصفاته بابا واحدا. فإن الكلام في الصفات فرع الكلام في الذات يحتذى فيه حذوه، فإذا كان إثبات الذات إثبات وجود لا إثبات تكييف، فكذلك إثبات الصفات. وقد يعبرون عن ذلك بقولهم تمر كما جاءت بلا تأويل، ومن لم يفهم كلامهم ظن أن غرضهم بهذه العبارة وقراءة اللفظ دون التعرض للمعنى، يعني في قولهم تمر كما جاءت أو تمر كما جاءت أمروها كما جاءت بلا تأويل. فيفهم بعضهم من هذه العبارة أن المراد قراءة اللفظ دون التعرض للمعنى، وهذا باطل، فإن المراد بالتأويل المنفي هنا هو حقيقة المعنى وكنهه وكيفيته، أما إثبات ظاهره فتعالى الله تبارك وتعالى أن يكلم نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بما لا معنى له أو بما لا يفهم معناه. لأن الذين يقولون إنه لا ينبغي أن نثبت لظواهر نصوص الصفات معان، يتهمون كلام الله عز وجل، ويتهمون النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويتهمون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، لأنهم يعنون أن هذه النصوص التي أنزلها الله تبارك وتعالى في بيان صفاته لا تدل على معان، وإنما هي كالرموز كالرقوم التي لا تدل على معنى، وتعالى كلام الله تبارك وتعالى عن ذلك. وأيضا يتهمون الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بأنه لم يفهم المراد من الوحي الذي أنزله الله عليه، فيقولون إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أمرها فلم يثبت لظواهر هذه النصوص معان تليق بالله تبارك وتعالى، وهذا من أعظم الاتهام للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك يتهمون الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا يتلون آيات القرآن المجيد ولا يفهمون معاني ظواهر نصوص الصفات، وهذا أيضا من أبطال الباطل. إذن عندما يأتي لنا من كلام سلفنا كما مر في كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في المناظرة في الواسطية، عندما يأتي لنا مثل هذه العبارات تمر كما جاءت بلا تأويل، فلا يظن أنهم أرادوا بذلك أن يقرأ اللفظ دون التعرض للمعنى، فهذا باطل. فإن المراد بالتأويل المنفي هنا هو حقيقة المعنى وكنهه وكيفيته، يعني افهم منها ظاهر النص وأمر النص على ذلك، وإياك أن تتعرض للكيفية. فهذا مرادهم، لأنهم كانوا أصحاب السليقة اللغوية، أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم ينقل عن واحد منهم ولا حتى في نص قد وضع وكذب على أحدهم أنه استشكل شيئا من ظواهر نصوص الصفات، فلم يقل أحد منهم قط للنبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله عز وجل لا يمكن أن يستوي على العرش، ولم يقف في ذلك بل لم يسأل عن معناه، لأن المعنى ظاهر وهم أصحاب اللغة. فحينئذ يقال عندنا إجماع سكوتي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنهم تعاملوا مع نصوص الصفات على فهم المعاني الظاهرة التي دل عليها ظاهر النص، ومع ذلك فإنهم جعلوا الصفة للموصوف، جعلوا الصفات على قدر الدوام، هم أصحاب اللغة. فإذا جاءهم عن ربهم تبارك وتعالى قوله سبحانه الرحمن على العرش استوى، فهم يسندون الاستواء للرحمن، والرحمن سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، إذن استواءه ليس كمثله استواء، فاستوى استواء يليق بذاته، وهم مع ذلك يفهمون معنى الاستواء، فيثبتون المعاني ويجعلون الصفات على قدر الدواب. وهذا الأمر بدهي عند كل ناطق بلغة من أهل الأرض، حتى الأطفال فإنهم يفهمون ظواهر الكلام على حسب ما دلت عليه صفات الموصوفات، فيجعلون الصفة للموصوف ويجعلون الصفة على قدر الذات. فإذا قلت للطفل الصغير للنملة يد وقلت له للفيل يد، لم يجعل اليد كاليد، بل إنه يجعل يد النملة على قدر ذات النملة ويجعل يد الفيل على قدر ذات الفيل، وهو طفل صغير لأن الله فطر الخلق على ذلك. وأما الجهمية وأما المعتزلة وأما المعطلة وأما المؤولة فقد مسخت فطرتهم اللغوية ومشاكلهم كلها بسبب عدم إحاطتهم ولا فهمهم ولا إلمامهم بهذه اللغة الشريفة، فلا معرفة لهم بها ولا ذوق لهم فيها، وإنما هم يخبطون. وأشبه الناس بهم في هذا العصر الحدادية، لأنهم يولدون النملة، يفهمون من النصوص كل فهم معكوس، وتتعجب من هؤلاء القوم في فهمهم، ويقول لك انظر هذا يدل على كذا، ولا يكون دالا عليه على حسب دلالات هذه اللغة الشريفة، ولكن لله في خلقه شؤون. فإن الله كما خلق البشر خلق النفوس، خلق التيوس، قال الإمام أحمد رحمه الله: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله، لا يتجاوز القرآن والحديث. وقال نعيم بن حماد شيخ البخاري رحمهما الله تعالى: من شبه الله بخلقه كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله تشبيه ولا تمثيل. أخرجه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد، والذهبي في العلو، وصححه الألباني في مختصر العلو، وهو قانون عظيم من قوانين السلف: من شبه الله بخلقه كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه كفر، لأنه يكون مكذبا لله تبارك وتعالى، أيكون أعلم بالله من الله؟ يعني يقول لنا الله تبارك وتعالى: الرحمن على العرش استوى، ونص على الاستواء في 7 مواضع نصا ظاهرا في كتاب الله تبارك وتعالى، فيأتي المؤول المحرف المعطل فيقول: لا، لا يمكن أن يكون قد استوى على العرش. الله عز وجل يقول لك: الرحمن على العرش استوى، وتقول أنت: لا، لم تستوي على العرش. وكذلك إذا جاء النص عن رسول الله، وليس أحد من الخلق هو أعلم بالله جل وعلا من رسوله صلى الله عليه وسلم، فيقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا ينطق عن الهوى، بل يوحي إليه ربه تبارك وتعالى ما يوحي إليه به، خاصة فيما يتعلق بصفات ربنا جل وعلا، ومن أين لمخلوق أن يعلمه حتى ولو كان الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يتكلم في ذلك إلا بالوحي المعصوم. فيقول: إن الله ينزل إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل. فيأتي المعطل ويقول: لا يمكن أن يكون ذلك كذلك، هو لا ينزل. يقول: لا، ينزل ربنا. وتقول: لا ينزل، نبيك ورسولك الذي أنت مؤمن به يقول لك إن الله ينزل إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، وهو أعلم الخلق بالله تبارك وتعالى، وتقول أنت: لا ينزل. فما الذي ينزل؟ يقول: ينزل أمره، وبعضهم يقول: تنزل رحمته، وبعضهم يقول: ينزل ملك من ملائكة الله جل وعلا. ينزل الملك إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل من أجل أن يقول: ألا هل من تائب فأتوب عليه، ألا هل من مستغفر فأغفر له. وأما من قال: تنزل الرحمة، فما الحكمة من نزول الرحمة إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل؟ أوهام وأسمار وأباطيل. والأصل أن نسلم لله تبارك وتعالى فيما أخبر به عن نفسه وفي كل شيء، وكذلك نسلم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخبر به. ومعلوم أن الأخبار لا يدخلها النسخ، فما دام النص قد ثبت فلا بد من التصديق به. يقول نعيم بن حماد رحمه الله: من شبه الله بخلقه كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله تشبيه ولا تمثيل، لأن ظواهر النصوص لا يمكن أن تفيد معنى باطلا. كيف يقول قائل إن ظواهر النصوص تفيد كفرا؟ قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: إذا كان ذلك كذلك، فكان عدم الوحي أكثر رحمة بالناس من الوحي، لأنه إذا كانت ظواهر النصوص تفيد كفرا، والناس يتعاملون مع ظواهر النصوص فيكفرون، كما يقول المعطلة والمحرفة وأهل الضلال، فإذا لو لم تكن هذه النصوص أصلا لكان ذلك أكثر رحمة بخلق الله تبارك وتعالى. هذا كله من باطلهم الذي أتوا به بإدخال ما سموه بالعقليات في دين الله جل وعلا. العقل ممدوح وإعماله مطلوب، ولكن له مدى لا يتجاوزه، وإذا تجاوز العقل مداه أتى بالترهات والخزعبلات، تماما كما إذا سرح المرء بصره فيما لا يصل إليه بصره، فإنه يكون متوهما، يكون متخيلا. فللبصر مدى وللعقل مدى، وينبغي أن ينتهي البصر كما ينتهي العقل إلى مدى، فإذا ما تجاوز فلا بد أن يقع في الضلال. قوله: لأنه سبحانه لا سمي له، إلى آخره، تعليل لقوله فيما تقدم إخبارا عن أهل السنة والجماعة لا يكيفون ولا يمثلون، لأنه سبحانه لا سمي له ولا مثل له ولا كفء له ولا ند له، كما سيأتي في كلامه رحمه الله. معنى لا سمي له أي لا نظير له يستحق مثل اسمه، أو لا مسامي له يساميه. وقد دل على نفيه قوله تعالى في سورة مريم: هل تعلم له سميا؟ فإن الاستفهام هنا إنكاري، معناه النفي. كلما كان الاستفهام بمعنى النفي فهو مشرب معنى التحدي، هذه قاعدة عامة. إذا كان الاستفهام بمعنى النفي فإنه يكون مشربا معنى التحدي، هل تعلم له سميا؟ هذا نفي، يعني ليس له سمي. والاستفهام إذا جاء بمعنى النفي فإنه يكون مشربا معنى التحدي، هل تعلم له سميا؟ يعني إن كنت تعلم له سميا فأخبرنا به، ففيه معنى التحدي، قد أشربه. وليس المراد من نفي السمي أن غيره لا يسمى بمثل أسمائه، فإن هناك أسماء مشتركة بينه وبين خلقه، ولكن المقصود أن هذه الأسماء إذا سمي الله بها كان معناها مختصا به، لا يشركه فيها غيره، فإن الاشتراك إنما هو في مفهوم الاسم الكلي في المعنى العام. الاشتراك هنا إنما هو في مفهوم الاسم الكلي، وهذا لا وجود له إلا في الذهن، وأما في الخارج فلا يكون المعنى إلا جزئيا مختصا، وذلك بحسب ما يضاف إليه، فإن أضيف إلى الرب كان مختصا به لا يشاركه فيه العبد، وإن أضيف إلى العبد كان مختصا به لا يشاركه فيه الرب. فهذا الاشتراك في المعنى العام موجود في الأذهان، فإذا ما صار إلى الأعيان صار لكل ما هو له على حسبه. فمثلا الوجود، الله عز وجل موجود، لا يمكن أن ينكر وجوده، بل كما مر في الإيمان به تبارك وتعالى أول شيء الإيمان بوجوده تبارك وتعالى، فلله وجوده وللمخلوقات وجودها، إذن المخلوق له وجود والخالق العظيم له وجود. الوجود في الذهن هو المعنى المشترك، هذا المشترك العام يفهم منه الإنسان المعنى العام فيفهم معنى الوجود. أما إذا ما قلنا هذا وجود الله وهذا وجود العبد، فحينئذ يصير الوجود لكل بحسبه. إذن هذا المعنى المشترك العام يكون في الأذهان، وأما إذا ما تحقق في الأعيان فإنه يصير إلى كل بحسبه، وهذا في كل شيء. فصفة الحياة هي صفة لله تبارك وتعالى، وكذلك المخلوقات الحية لها صفة الحياة. أنت تفهم المعنى العام في الاشتراك العام في أصل الصفة، تفهمه في الذهن، فهذا يكون، أي هذا الاشتراك إنما يكون في الأذهان. أما إذا ما تحققت الصفة في الأعيان صار لكل حياته على حسبه، وهذه قاعدة عامة، وهي بدهية، وهي من السليقة اللغوية. لذلك يقول رحمه الله تعالى في تقريرها بأسلوبه رحمه الله تعالى: ليس المراد من نفي السمي أن غيره لا يسمى بمثل أسمائه، فإن هناك أسماء مشتركة بينه وبين خلقه، ولكن المقصود أن هذه الأسماء إنما سمي الله بها لما سمي بها كان معناها مختصا به لا يشركه فيه غيره، فإن الاشتراك إنما هو في مفهوم الاسم الكلي، وهذا لا وجود له إلا في الذهن، وأما في الخارج فلا يكون المعنى إلا جزئيا محضا، وذلك بحسب ما يضاف إليه، فإن أضيف إلى الرب كان مختصا به لا يشاركه فيه العبد، وإن أضيف إلى العبد كان مختصا به لا يشاركه فيه الرب، لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له، والكفء المكافئ المساوي، وقد دل على نفيه قوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد. وأما الند فمعناه المساوي المناوئ، قال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وأما قوله لا يقاس بخلقه فالقياس في اللغة التمثيل، لا يشبه ولا يمثل بخلقه، قال تعالى فلا تضربوا لله الأمثال، فلا يقاس بخلقه لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله، وكيف يقاس الخالق بالمخلوق الناقص فلا يقاس بخلقه. فالمقصود به أنه لا يجوز استعمال شيء من الأقيسة التي تقتضي المماثلة والمساواة بين المقيس والمقيس عليه في الشؤون الإلهية، وذلك مثل قياس التمثيل الذي يعرفه علماء الأصول بأنه إلحاق فرع بأصل في حكم الجامع، كإلحاق النبيذ بالخمر في الحرمة لاشتراكهما في علة الحكم وهي الإسكار. وفي هذا الذي ذكره رحمه الله تعالى نظر، لأنه قد نص على النبيذ في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل مسكر حرام كما في الصحيحين، ففي القياس شيء، هذا منصوص عليه، فكيف يقاس هنا مع التمثيل به؟ فهذا القياس فيه شيء. قال قياس التمثيل الذي يعرفه علماء الأصول بأنه إلحاق فرع بأصل في حكم الجامع، فقياس التمثيل مبني على وجود مماثلة بين الفرع والأصل، الله عز وجل لا يجوز أن يمثل بشيء من خلقه، ومثل قياس الشمول وهو المعروف عند المناطق بأنه الاستدلال بكلي على جزئي بواسطة اندراج ذلك الجزئي مع غيره تحت ذلك الكلي، وهو المعروف العام الشامل لجميع أفراده، بحيث يكون كل فرد منه داخلا في مسمى ذلك اللفظ ومعناه أيضا. فمثلا إذا قلنا الحياة فإنه لا تقاس حياة الله تبارك وتعالى بحياة الخلق من أجل أن الكل يشمله اسم الحي، فلله تبارك وتعالى حياته، حياته على قدر ذاته، وذاته ليس كمثلها ذات، فحياته ليس كمثلها حياة، هي غير مسبوقة بعدم ولا ملحوقة بموت، وحياته كاملة لا يعتورها آفة ولا نقص مما يعتور حيوات الأحياء من المخلوقات، فحياته على قدر ذاته فهي حياة كاملة. وأيضا يقال للمخلوق الحي هو حي، فليس الاشتراك في هذا بمؤد إلى التمثيل بين المخلوق والخالق العظيم. قال فهذا القياس مبني على استواء الأفراد المندرجة تحت هذا الكلي، ولذلك يحكم على كل منها بما حكم به عليه، ومعلوم أنه لا مساواة بين الله عز وجل وبين شيء من خلقه، فلا يستعمل في حق الله تبارك وتعالى قياس التمثيل، ولا يستعمل في حق الله تبارك وتعالى قياس الشمول، ولكن يستعمل في حقه تبارك وتعالى قياس الأولى، ومضمونه أن كل كمال ثبت للمخلوق وأمكن أن يتصف به الخالق فالخالق أولى به من المخلوق، وكل نقص تنزه عنه المخلوق فالخالق أحق بالتنزه عنه. هذا هو قياس الأولى، فهذا هو الذي يستعمل في حق الله تبارك وتعالى. وفي ضمن الجملة التي ذكر قيود متينة لا بد من رعايتها، فمنها مثلا قوله وأمكن أن يتصف به الخالق، بعد أن قال كل كمال ثبت للمخلوق وأمكن أن يتصف به الخالق فالخالق أولى به من المخلوق، لأن من الصفات ما يكون كمالا في المخلوق ويكون نقصا في الخالق، وكذلك من الصفات ما هو كمال لله تبارك وتعالى ولكنه يكون نقصا في المخلوق. كيف؟ من صفات الكمال في المخلوق أنه ينام، فالذي لا ينام مريض، وكذلك من صفات الكمال في المخلوق أنه يأكل ويشرب، فالذي يعزف عن الطعام والشراب جملة هذا مريض. فمن صفات الكمال في المخلوق أنه ينام، أنه يأكل، أنه يشرب، وهذه كلها لو كانت لله تبارك وتعالى لكانت نقصا في حقه جل وعلا. إذن هذه صفة كمال في المخلوق ولكنها صفة نقص في الخالق العظيم، فيتنزه الله تعالى عنه. فإذا رجعت إلى كلامه رحمه الله قال كل كمال ثبت للمخلوق وأمكن أن يتصف به الخالق فالخالق أولى به من المخلوق. هناك صفات كمال لله تبارك وتعالى لو اتصف بها المخلوق لكانت نقصا فيه، فصفة الكبرياء هي صفة كمال لله تبارك وتعالى، والعبد إذا ما تكبر وإذا ما تجبر وإذا ما تعاظم فإن ذلك يكون نقصا فيه، مع أنها صفات كمال لله تبارك وتعالى ولكنها لله تبارك وتعالى وحده، فإذا اتصف بها المخلوق كانت نقصا في المخلوق. فأمكن أن يتصف به الخالق فالخالق أولى به من المخلوق، وكل نقص تنزه عنه المخلوق فالخالق أحق بالتنزه عنه. فقياس الأولى أن يكون الفرع أولى بالحكم من الأصل، وهذا يقول العلماء إنه أعلاها ومستعمل في حق الله تبارك وتعالى لقوله ولله المثل الأعلى، بمعنى كل صفة كمال فلله تبارك وتعالى منها أكملها وأعلاها. فالتفت إلى هذا فإنه مهم، أنه لا يستعمل في حق الله تبارك وتعالى قياس التمثيل ولا قياس الشمول، وأما الذي استعمله العلماء في حق الله تبارك وتعالى فهو قياس الأولى. وكذلك قاعدة الكمال التي تقول إنه إذا قدر اثنان أحدهما موصوف بصفة كمال والآخر يمتنع عليه أن يتصف بتلك الصفة كان الأول أكمل من الثاني، فيجب إثبات مثل تلك الصفة لله ما دام وجودها كمالا وعدمها نقصا. وقد استعمل هذه القاعدة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مواطن كثيرة في الرسالة الأكملية رحمه الله تعالى، قاعدة الكمال التي تقول إذا قدر اثنان أحدهما موصوف بصفة كمال والآخر يمتنع عليه أن يتصف بتلك الصفة كان الأول أكمل من الثاني، فيجب إثبات مثل تلك الصفة لله ما دام وجودها كمالا وعدمها نقصا. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فإنه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلق. ذكر في هذه الجملة ما يجب قبول الخبر به، فإنه يجب قبول الخبر إذا اجتمعت فيه أوصاف أربعة، إذا اجتمع في الخبر هذه الأوصاف وجب قبوله أن يكون صادرا عن علم، وقد أشار إلى ذلك في قوله فإنه أعلم بنفسه وبغيره، أن يكون الخبر صادرا عن علم، وكذلك أن يكون قد توفر فيه الصدق، وأشار إليه بقوله وأصدق قيلا، وأن يكون من أخبر به عنده من البيان ما يبين به المراد، وقد أشار إلى ذلك في قوله وأحسن حديثا من خلقه. وهناك شرط رابع معلوم بداهة وإن لم يذكر رحمه الله تعالى، هو سلامة القصد والإرادة، بأن يريد المخبر هداية من أخبره. أنت إذا رأيت هذه الصفات في الأخبار التي أخبرنا بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يتعلق بصفات الرب جل وعلا وبغير ذلك من الأخبار، فتقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يتكلم إلا بعلم، فتوفر الشرط الأول، وهو صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق، فتوفر شرط الصدق. تقول وهو أفصح من نطق بهذه اللغة، فتوفر شرط البيان والفصاح. وتقول هو أحرص الناس على الناس، هو أحرص الناس على الناس في سلامة قصده وفي خلوص إرادته لنفع الخلق. فإذا كان سليم القصد والإرادة يتكلم بعلم ويتكلم بصدق ويبين عما يريد أن يعبر عنه في كلامه ببيان رائق عذب، فلا بد من قبول الخبر، فإنه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيل وأحسن حديثا من خلقه، ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. ولهذا قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. قال الشارح رحمه الله تعالى قوله فإنه أعلم بنفسه وبغيره إلى قوله ثم رسله صادقون مصدقون، تعليل لصحة مذهب السلف في الإيمان بجميع الصفات الواردة في الكتاب والسنة. فإنه إذا كان الله عز وجل أعلم بنفسه وبغيره، وكان أصدق قولا وأحسن حديثا، وكان رسله عليهم الصلاة والسلام صادقين في كل ما يخبرون به عنه معصومين من الكذب عليه والإخبار عنه بما يخالف الواقع، وجب التعويل إذن في باب الصفات نفيا وإثباتا على ما قاله الله وقاله رسوله الذي هو أعلم خلقه به، ولا يترك ذلك إلى قول من يفترون على الله الكذب ويقولون عليه ما لا يعلمون. فتأمل في هذا الاستنباط الحسن والحجة القاطعة لإثبات أن مذهب السلف فيما يتعلق بالأسماء والصفات هو الأسد والأحكم والأعلم، وهو الذي ينبغي أن يصار إليه وينبغي أن لا يصار إلا إليه، فإنه هو الحق وما عداه هو الباطل المحض، كما قال الشارح رحمه الله تعالى إذا كان الله عز وجل أعلم بنفسه وبغيره وكان أصدق قولا وأحسن حديثا ورسله عليهم الصلاة والسلام صادقين في كل ما يخبرون به عنه معصومين من الكذب عليه والإخبار عنه بما يخالف الواقع، إذا كان ذلك كذلك وجب التعويل إذن في باب الصفات نفيا وإثباتا على ما قاله الله تعالى وقاله رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو أعلم الخلق به جل وعلا، ولا يترك ذلك إلى قول من يفترون على الله الكذب ويقولون عليه ما لا يعلمون. وبيان ذلك أن الكلام إنما تقصر دلالته على المعاني المرادة منه لأحد ثلاثة أسباب: إما لجهل المتكلم وعدم علمه بما يتكلم به، وإما لعدم فصاحته وقدرته على البيان، وإما لكذبه وغشه وتدليسه. ونصوص الكتاب والسنة بريئة من هذه الأمور الثلاثة من كل وجه، فكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم في غاية الوضوح والبيان، كما أنه المثل الأعلى في الصدق والمطابقة للواقع لصدوره عن كمال العلم بالنسب الخارجية، وهو كذلك صادر عن تمام النصح والشفقة والحرص على هداية الخلق وإرشاده. فقد اجتمعت له الأمور الثلاثة التي هي عناصر الدلالة والإفهام على أكمل وجه، فوجب الأخذ بتلك الأخبار والتمسك بها وألا يلتفت إلى غيرها مما تكلم به الناس بغير علم، فأضلوا جماهير المسلمين عن الحق وعن الصراط المستقيم. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أعلم الخلق بما يريد إخبارهم به، وهو أقدرهم على بيان ذلك والإفصاح عنه، وهو أحرصهم على هداية الخلق وأشدهم إرادة لذلك، فلا يمكن أن يقع في كلامه شيء من النقص والقصور بخلاف كلام غيره، فإنه لا يخلو من نقص في أحد هذه الأمور أو جميعها، فلا يصح أن يعدل بكلامه كلام غيره فضلا عن أن يعدل عنه إلى كلام غيره. عدل بكذا ساواه، وعدل عن كذا مال عنه، فلا يصح أن يعدل بكلامه كلام غيره، أي لا يساوى بكلامه كلام غيره، فضلا عن أن يعدل عنه، يعني أن يمال عنه إلى كلام غيره، فإنه حينئذ يكون واقعا في غاية الضلال ومنتهى الخذلان. وهذا الذي أشار إليه خالفه كثير من الطوائف المنحرفة. فمثلا عندما يقول لنا ربنا تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى، يقولون لا، استوى استولى، فيقال لهم إن الله جل وعلا أنزل القرآن هداية للناس، وهذا أمر يتعلق بصفاته جل وعلا، فهذه صفة من صفات الفعل، صفة الاستواء، صفة فعلية لله تبارك وتعالى متعلقة بمشيئته. فإذا قال لنا ذلك وتقولون أنتم إنه لم يرد استوى بمعنى استوى في اللغة التي أنزل الله بها القرآن، وإنما أراد استولى، فيقال ولماذا؟ إن إرادة وقصد هداية من أخبرهم بذلك هي الأصل، وإذا قال لهم استوى ثم قال من أثبت ما أخبرته به فقد ضل وسأعذبه لأنه وصفني بما لا يليق بي، فأين إرادة الهداية ها هنا؟ يقولون استوى استولى، ومن قال استوى فقد شبه الله بخلقه. هذا من أغرب ما يكون، لأنهم يتناقضون دائما، حتى إنهم عند النفي يأتون بما يتناقضون فيه بإثبات ما أثبتوه. فمثلا هم يثبتون صفة الإرادة لله لأنهم لا يستطيعون نفيها، ولو أنهم نفوا صفة الإرادة عن الله تبارك وتعالى وقد دلت المخلوقات علويها وسفليها على صفة الإرادة لله، لو نفوا صفة الإرادة عن الله تبارك وتعالى لصاح عليهم العقلاء بالسفه والخبل في أقطار الأرض كلها. إذن هم لا ينفكون أبدا عن إثبات ذلك، فيثبتون صفة الإرادة لله، ويقولون لأهل السنة إذا أثبتتم صفة السمع، صفة البصر، صفة الكلام، صفة الاستواء، صفة النزول لله تبارك وتعالى فقد شبهتموه بخلق. فيقال لهم لما؟ يقولون لأن من المخلوقات ما له سمع، ومن المخلوقات ما له بصر، ومنها ما يتكلم، والنزول والاستواء كذلك يكون في المخلوقات. فيقال لهم والإرادة؟ كذلك هي للمخلوق، وقد أثبتها الله تبارك وتعالى للإنسان في كتابه، بل أثبتها للجدار، جدارا يريد أن ينقض فأقام. فأثبت الله تبارك وتعالى الإرادة لبعض المخلوقات فقد شبهه. ما جوابهم؟ يقولون إنما أردنا إرادة لا يشابهها فيه أحد. فيقول أهل السنة ونحن كذلك، أردنا سمعا لا يشابهه فيه أحد، وبصرا لا يشابهه فيه أحد، ونزولا لا يشابهه فيه أحد، واستواء لا يشابهه فيه أحد، فكان ماذا؟ خبل. الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به غيرنا وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيل. يقولون استوى بمعنى استوى، ومن أثبت الاستواء حقا على حقيقته مع قطع الطمع عن معرفة كيفيته فقد شبه الله بخلقه. بل إنهم يقولون من أثبت ظاهر النص على هذا المعنى فقد أثبت ظاهرا كفريا لهذا النص. سبحان الله العظيم، وتنزه عن أمثال هذه الكفريات. فيقال لهم استولى هذه تكون مع المغالبة، يعني إن المرء لا يمكن أن يستولي على شيء إلا إذا نازعه فيه منازع فهو يستولي عليه منه. فمن الذي كان ينازع الله تبارك وتعالى في العرش ثم استولى الله تعالى على العرش منه؟ ثم أين في لغة العرب استوى بمعنى استولى؟ ليس لذلك وجود في لغة العرب قط، حتى في قول الشاعر الذي بين شيخ الإسلام كما مر في لاميته أنهم يفزعون إلى كلام الأخطل، والأخطل شاعر نصراني، وكذلك يفزعون إلى غيره من غير المعروفين. فعندنا بعض هذه الأبيات اليتيمة التي لا يعرف لها قائل، كما هو في بعض شواهد النحو من الأشعار، وكان ذلك أحيانا يصنع صناعة متقنة من أجل أن يؤخذ منه الشاهد. هذا مشهور معروف عند من له أدنى اشتغال بأمثال هذه الأمور. لذلك كانوا يقولون إن النحو البصري أثبت من النحو الكوفي، وقالوا إن نحاة الكوفة كانوا لا يتثبتون، وربما وضع بعضهم ما وضع من الشواهد وصير ما وضع شاهدا يتحكم به في كلام العرب، لأنه يضع قاعدة. قديما قالوا الكوفة هي دار الضرب كمصلحة سقط العملة، يدخل إليها الحديث شبرا فيخرج منها ذراعا. حتى إن بعضهم كان يقول لرجل كان عنده 4 أحاديث ليس عنده سواه وهو يحدث به فصارت 40، فقال له قائل من أين؟ قال هذه بركة من عند الله. فإذا قيل لهم من أين أتيتم بأن استوى استولى وليس في لغة العرب ما يشهد لذلك قط؟ قالوا لأنه لا يليق أن نقول إن الله تبارك وتعالى استوى على العرش، لأننا نكون قد شبهناه بصفات المخلوقين. فيقال لهم إذن استوى استولى؟ يقولون نعم، فنؤكد عليه استوى استولى، فيقولون نعم، فنقول إذن هل يصح أن يقال استوى الله على الأشجار وعلى البحار وعلى الجبال؟ فإذا راجعنا أحد قلنا استوى استولى، أي استولى على البحار واستوى على الأشجار، هل يصح؟ إنما ذكر الاستواء خاصا، وهو علو خاص لأنه خص به العرش، فاستوى على العرش وهو عال على العرش فوق سماواته جل وعلا، لأن الله تبارك وتعالى له علو الذات كما له علو القدر، وله علو الصفة سبحانه وتعالى. إذن اجتمعت الأمور الثلاثة التي هي عناصر الدلالة والإفهام على أكمل وجه في كلام الله تبارك وتعالى وفي كلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا قال إلى آخره من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعليل لما تقدم من كون كلام الله وكلام رسوله أكمل صدقا وأتم بيانا ونصحا وأبعد عن العيوب والآفات من كلام كل أحد. سبحان اسم مصدر من سبح، وأما المصدر فالتسبيح الذي هو التنزيه والإبعاد عن السوء. وأصل المصدر واسم المصدر، بل إن الفعل دال على السبح الذي هو السرعة والانطلاق والإبعاد. منه فرس سبوح إذا كانت شديدة العجل. المصدر هو الاسم الدال على الحدث الجاري على الفعل، هذا هو تعريف المصدر. المصدر هو الاسم الدال على الحدث الجاري على الفعل. من هذا التعريف يفهم أن المصدر يشارك فعله في معناه، فكل منهما يدل على الحدث، فالفعل ومصدره يدلان على الحدث. ويفهم منه أي من هذا التعريف للمصدر أن المصدر يشارك فعله في حروفه، فالحروف الموجودة في الفعل توجد أيضا في المصدر بلا نقصان. هذا مهم لأنه سيختلف في اسم المصدر. كذلك أنفرد الفعل بأنه يدل على الزمن ولا يدل عليه المصدر، لأن المصدر اسم فهو يدل على حدث غير مرتبط بزمان كما هو في تعريف الاسم، وأما الفعل فإنه يدل على حدث مرتبط بزمان، فإذا كان في المضي كان ماضية، وإذا كان في المستقبل أو في الحال فإنه يكون كذلك حالا أو مضارعا. المصدر لا يدل على الزمن فينفرد الفعل بأنه يدل على الزمن. اسم المصدر لا يدل على الزمن أيضا، وإنما الذي يدل على الزمن هو الفعل. هذا ما يتعلق بالمصدر. اسم المصدر ما ساوى المصدر في الدلالة وخالفه بخلوه لفظا وتقديرا من بعض ما في فعله، يخالف الفعل. المصدر لا يخالف الفعل أي في الحروف كما مر في تعريفه، وما يفهم من هذا التعريف أنه يشارك الفعل في الحروف الموجودة في الفعل، لأنها توجد أيضا أي هذه الحروف في المصدر بلا نقصان. اسم المصدر ما ساوى المصدر في الدلالة وخالفه بخلوه لفظا وتقديرا من بعض ما في فعله. ومعنى هذا أن اسم المصدر يدل على ما يدل عليه المصدر وهو الحدث، وهذا هو موضع الموافقة بينهما أي بين المصدر واسم المصدر. وأما موضع المفارقة فهو أن المصدر يشتمل على حروف فعله، وأحيانا يشتمل على أكثر من حروف فعله، ولكن لا بد من اشتماله على حروف فعله، وقد يزيد على حروف الفعل. اسم المصدر تقل حروفه عن حروف فعله، هذا موضع المفارقة بين المصدر واسم المصدر. اسم المصدر يقوم بعمل المصدر. قال الشارح رحمه الله تعالى: وإضافة الرب إلى العزة، فسبحان رب العزة. رب العزة الإضافة فيه من إضافة الموصوف إلى صفته، سبحان ربك رب العزة عما يصفون. ورب العزة الإضافة هنا إضافة الرب إلى العزة من إضافة الموصوف إلى صفته، وهو بدل من الرب قبله. أنه قد يقول قائل إن العزة من صفات الله تبارك وتعالى فهو العزيز، فالعز من صفاته تبارك وتعالى، فيقال كيف تأتي الإضافة إذن؟ رب العزة. فيقال ها هنا هذه الإضافة من إضافة الموصوف إلى صفته، وهو بدل من الرب قبله، سبحان ربك رب العزة، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، فهذا بدل من الرب قبله. وسبحانه ينزه نفسه عما ينسبه إليه المشركون من اتخاذ الصاحبة والولد وعن كل نقص وعيب. ثم يسلم على رسله، وسلام على المرسلين عليهم الصلاة والسلام، فسلم عليهم بعد ذلك بعد أن نزه نفسه، سلم على المرسلين للإشارة إلى أنه كما يجب تنزيه الله عز وجل وإبعاده عن كل شائبة نقص وعيب، فيجب اعتقاد سلامة الرسل في أقوالهم وأفعالهم من كل عيب كذلك، فلا يكذبون على الله ولا يشركون بالله ولا يغشون أممهم ولا يقولون على الله إلا الحق. وقوله الحمد لله رب العالمين ثناء منه سبحانه على نفسه بما له من نعوت الكمال وأوصاف الجلال وحميد الفعال. وقد تقدم الكلام على معنى الحمد فأغنى عن إعادته كما قال الشارح رحمه الله تعالى. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، لأن التسمية لابد فيها من الدلالة على الصفة، فكل اسم لابد أن يدل على صفة، بل إن الإيمان بأسماء الله تبارك وتعالى الحسنى لابد فيها من أمور: أن تثبت الاسم الذي أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم اسما له، فلا بد من إثبات الاسم، فنثبت الاسم لله، ثم نؤمن بما دل عليه الاسم من الصفة، فلا بد من أن نؤمن بالصفة التي دل عليها الاسم. إذا كان متعديا فلا بد من الإيمان بالمقتضى والأثر، وإذا كان لازما فلا بد من الإيمان بالأمرين الأولين فقط: أن نثبت الاسم لله، وأن نثبت الصفة التي دل عليها الاسم صفة لله تبارك وتعالى. اسمه تعالى الحي، كيف نؤمن به؟ نؤمن به اسما لله، لأن الله سمى به نفسه والحي القيوم، ثم نؤمن بما تضمنه هذا الاسم من الصفة، وهي صفة الحياة، وقد دل عليها هاهنا على حسب الذات الموصوفة بهذه الصفة دلالة مطابقة، فالحي يشمل الصفة والذات التي توصف بها تلك الصفة، فالحي الذات الموصوفة بصفة الحياة، وأما الذات وحدها وأما الحياة وحدها فالدلالة على كل بدلالة التضمن. إذن من أجل أن نكون مؤمنين باسمه تعالى الحي لابد أن نثبته اسما لله تبارك وتعالى. الأسماء توقيفية، هذا ثبت في النصوص، فنثبته اسما لله تبارك وتعالى، ثم نؤمن بالصفة التي دل عليها هذا الاسم. الاسم ها هنا من حيا، وهو لازم غير متعد، فالإيمان باسمه تعالى الحي يكفي فيه هذان الأمران: أن نثبته لله، وأن نؤمن بالصفة التي تضمنها هذا الاسم من أسماء الله تبارك وتعالى. اسمه تعالى السميع، كيف نؤمن به؟ نثبته اسما لله تبارك وتعالى، ونؤمن بالصفة التي تضمنها هذا الاسم الكريم، وهي صفة السمع، ونؤمن بالمقتضى والأثر أنه تعالى يسمع كل شيء، فلا بد من الإيمان بهذا، لأنه من متعد، فالذي يكون متعديا لا بد فيه من هذه الثلاثة الأمور. وأما اللازم ففيه أمران فقط. هو سبحانه قد جمع فيما وصف به نفسه وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، لأن الله عز وجل وصف نفسه بصفات ولم يجعل منها أسماء، فإن الله تبارك وتعالى ذكر المجيء، وذكر الله رب العالمين الإتيان، وكذلك وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربه بصفات وليست منها أسماء كالنزول. كذلك ذكر الله تبارك وتعالى لنفسه الاستواء، فصفة الاستواء ثابتة لله، ولكن لا نقول المستوي كما لا نقول في صفة المجيء الجائي، ولا في صفة الإتيان الآتي. إذن هناك صفات ولا أسماء من هذه الصفات. صفات الفعل كلها تكون كذلك، وأما الصفات التي هي من الأسماء فهذه على قدر الأسماء، ثم يزيد على هذه الصفات ما وصف الله تبارك وتعالى به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم مما لا أسماء له. إذن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، لأن الأسماء تدل على صفات، فكل اسم يتضمن صفة يدل على صفة، فإذا هذه صفات على قدر الأسماء، وتزيد الصفات على الأسماء بما لا اسم له مما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسول صلى الله عليه وسلم، كما في الاستواء والمجيء والإتيان، وكما في الضحك، وكما في المكر، إلى غير ذلك من هذه الصفات التي هي ثابتة لله تبارك وتعالى على ما يليق به. فالله عز وجل جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، فأفاد رحمه الله تعالى أن الصفات قسمان: ثبوتية وسلبية أو منفية. فصفات ربنا تبارك وتعالى قسمان كبيران: صفات ثبوتية وصفات سلبية أو منفية. لما بين فيما سبق أن أهل السنة والجماعة يصفون الله عز وجل بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله، ولم يكن ذلك كله إثباتا ولا كله نفيا، نبه على ذلك بقوله: وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. قال الشارح رحمه الله تعالى: اعلم أن كل من النفي والإثبات في الأسماء والصفات مجمل ومفصل. أما الإجمال في النفي فهو أن ينفى عن الله عز وجل كل ما يضاد كماله من أنواع العيوب والنقائص، فهذا ينفى إجمالا من غير تفصيل، والتفصيل فيه يكون نقصا. كل نقص، كل عيب، كل شين الله عز وجل مبرأ عنه، هكذا إجمالا. وأما ما ذكره الله تبارك وتعالى من الصفات المنفية وكذا ما ذكره نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فلذلك حكم ذكرت تلك الصفات المنفية لأجلها. ولذلك لا نفصل في النفي: وأنت خبير، كما هو في المثل المعروف المشهور أن رجلا لو دخل على الملك فأراد أن يمدحه بالنفي ففصل في النفي لكان ذاما له، يعني إذا دخل على الملك فقال: الملك أعزه الله ليس بزبال ولا ابن زبال ولا كساح وابن كساح، وأخذ ينفي عنه هذه الصفات، فإنه يكون ذاما له ولا شك أنه يعاقب. فننفي عن الله تبارك وتعالى إجمالا كل ما يضاد كماله من أنواع العيوب والنقائص، كما في قوله تعالى ليس كمثله شيء. هل تعلم له سميا؟ سبحان ربك رب العزة عما يصفون. وأما التفصيل في النفي فهو أن ينزه الله عن كل واحد من هذه العيوب والنقائص بخصوصه، ينزه عن الوالد وعن الولد وعن الشريك والصاحبة والند والضد والجهل والعجز والضلال والنسيان والسنة والنوم والعبث والباطل، وكل ذلك ورد في النصوص، ورد في النصوص من هذه الصفات المنفية عن الله تبارك وتعالى. ليس في كتاب الله تبارك وتعالى ولا في سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم نفي محض، فإن النفي الصرف لا مدح فيه، وإنما يراد بكل نفي في الكتاب والسنة إثبات ما يضاده من الكمال. فإذا نفى الشريك عنه جل وعلا ونفى الندة فذلك من أجل إثبات كمال عظمته وتفرده بصفات الكمال، ونفي العجز لإثبات كمال قدرته، ونفي الجهل لإثبات سعة علمه وإحاطته، ونفي الظلم لإثبات كمال عدله، ونفي العبث لإثبات كمال حكمته، ونفي السنة والنوم والموت لإثبات كمال حياته وكمال قيوميته، وهكذا في سائر ما نفي عن الله تبارك وتعالى على سبيل التفصيل. ولذلك قاعدة أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات في هذا الموضع فيما يتعلق بالنفي أنهم ينفون عن الله تبارك وتعالى ما نفاه عن نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد نفى الله تبارك وتعالى في كتابه وعلى لسان رسوله عن نفسه تبارك وتعالى النقص نفيا مجملا، ثم وجدت بعض الأمور المنفية عن الله تبارك وتعالى بأعيانها كالسنة والنوم والتعب واللغوب وما أشبه، نفي الوالد والولد والصاحبة والشريك والند والكفو والنظير إلى غير ذلك مما ورد منصوصا عليه. قاعدة أهل السنة والجماعة فيه أننا ننفي عن الله تبارك وتعالى ما نفاه عن نفسه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم مع اعتقاد ثبوت كمال ضده. فنفي الظلم عنه لكمال عدله، ومن كمل عدله فإنه لا يظلم، من كملت حياته وكملت قيوميته فإنه لا تأخذه سنة ولا نوم، من كملت حياته فإنه لا يموت. فنفي هذه الصفات عن الله تبارك وتعالى لابد أن يكون معها إثبات كمال أضدادها، لأنه كما مر النفي المحض عدم محض، والعدم ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمالا. ولأنك إذا ما نفيت شيئا من غير إثبات كمال ضده فإن ذلك لا يكون بالضرورة مدحا ولا كمالا، كما مر في الظلم قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، فصغرهم لحقارتهم وذلتهم، ودل على أنهم لا يظلمون لهوانهم وعجزهم عن الظلم لأنهم كانوا ذوي قدرة يستطيعون الظلم فتنزهوا عنه، وإنما هم لا يستطيعون الظلم أصلا لحقارة شأنهم وحطة أمرهم. فإذا قال لا يظلمون الناس حبة خردل هل يكون هذا مدحا وكمالا فيهم؟ هذا نقص فيهم. وكذلك قد يكون المحل غير قابل أصلا لما يوصف به ولا يكون قابلا لضده، كما مر في المثل إن الجدار لا يظلم، هذا ليس بمدح للجدار لأنه محل غير قابل أصلا. ولكن إذا قلنا إن الله لا يظلم الناس حبة خردل، إن الله لا يظلم الناس شيئا، فإننا نثبت كمال عدل الله، فلا بد مع هذا المنفي عن الله تبارك وتعالى من إثبات كمال ضده، هذا مهم، ولا بد من رعايته عند تلاوة كتاب الله تبارك وتعالى. فمهما مر بك من نفي عن الله تبارك وتعالى فأثبت كمال الضد، وإلا فإنك لا تكون فيما نفي عن الله تبارك وتعالى من الصفات آتيا بالواجب فيه. قال: ولهذا كان النفي في الكتاب والسنة إنما يأتي مجملا في أكثر أحواله بخلاف الإثبات، فإن التفصيل فيه أكثر من الإجمال، لأن الإثبات مقصود لذاته، ولأنه لا يثبت لله تبارك وتعالى إلا ما كان كمالا محضا. وأما الكمال الذي لا يكون كمالا محضا، يعني يمكن أن يعتوره نقص كالكيد والمكر، فإن هذا لا يثبت لله تبارك وتعالى إلا مقيدا، ولم يذكر في كتاب الله تبارك وتعالى إلا مع التقييد. فالكمال المطلق كله ثابت لله، الكمال المقيد لا يوصف الله تبارك وتعالى به إلا مقيدا، النقص المطلق كله منفي عن الله جل وعلا. الإجمال في الإثبات فمثل إثبات الكمال المطلق والحمد المطلق والمجد المطلق ونحو ذلك، كما يشير إليه مثل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، ويشير إليه قوله تعالى: ولله المثل الأعلى. التفصيل أكثر من الإجمال لأنه مقصود لذاته، وأما النفي فهو مقصود لغيره، النفي مقصود لغيره، يعني نفي الظلم عن الله تبارك وتعالى المقصود منه إثبات كمال عدله، نفي السنة والنوم عن الله تبارك وتعالى لإثبات كمال ضده من حياته تعالى وقيوميته، فإذا هذا النفي مقصود لغيره، وأما الإثبات فمقصود لذاته. التفصيل في الإثبات متناول لكل اسم أو صفة وردت في الكتاب والسنة، وهو من الكثرة بحيث لا يمكن لأحد أن يحصيه، فإن منها ما اختص الله عز وجل بعلمه، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي روته عائشة وأخرجه مسلم في صحيحه: سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فهناك من الكمالات الثابتة لله تبارك وتعالى ما لا يطلع عليه الخلق، حتى إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر في حديث الشفاعة أنه يسجد عند العرش، يسجد قال: ويفتح الله تبارك وتعالى علي بمحامد لا أعلمها، أعلمها يومئذ، في معنى ما قال، فيعلمه الله تبارك وتعالى من المحامد ما لا يعلمه في الحياة الدنيا. فكمالات ربنا تبارك وتعالى لا منتهى لها، سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. في حديث دعاء المكروب: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. الحديث حديث صحيح، ولما ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبين نتيجته وثمرته قالوا: أنتعلمهن؟ يعنون هذه الكلمات يا رسول الله. قال: ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن، لأن هذه الكلمات العظيمة ما ذكرها أحد في كرب مخلصا لله عز وجل إلا فرج الله كربه. في هذا الحديث: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك فلا يعلمه إلا أنت. الحديث أخرجه أحمد. والحاكم وابن حبان، وصححه الشيخ شاكر في تعليقه وتحقيقه لمسند الإمام أحمد، وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة وفي غيرها. الصفات كما مر ثلاثة أقسام: صفة كمال مطلق، وهذه الصفات ثابتة لله تبارك وتعالى على الإطلاق. صفة كمال مقيد، لا يوصف الله تعالى بها على الإطلاق إلا مقيدا، كالمكر والخداع والاستهزاء. وصفة نقص مطلق، لا يوصف الله تعالى بأي حال من الأحوال بها. فهذا تقسيم حسن جدا لصفات ربنا تبارك وتعالى، وما له وما لا ينبغي أن يوصف الله تبارك وتعالى به. الكمال المطلق ثابت لله تبارك وتعالى، فكل صفة كمال مطلق فهي لله رب العالمين بإطلاق. وأما صفة الكمال المقيد فهذه لا يوصف الله تبارك وتعالى بها وصفا مطلقا، وإنما يوصف بها وصفا مقيدا، كالمكر والخداع والاستهزاء. وستأتي هذه الصفات في مواضعها إن شاء الله جل وعلا. وأما صفة النقص المطلق فهذه لا يوصف الله تعالى بها بأي حال من الأحوال. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، لا عدول لهم عن، عدل عن أي مال عنه، أي لا ميل لهم ولا انحراف عن ذلك، بل هم مقتفون لآثار الرسل مستضيئون بأنوارهم. فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. قد أتى بها هاهنا على سبيل الاقتباس، لذلك أعمل فيها العوامل على حسب وقوعها في الكلام. يقول: فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وأما ما قاله الشارح رحمه الله فقد قال: فلا عدول إلى آخره. هذا مترتب على ما تقدم من بيان أن ما جاء به الرسل عليهم الصلاة والسلام هو الحق الذي يجب اتباعه ولا يصح العدول عنه. وقد علل ذلك بأنه مما جاء به المرسلون وما جاءوا به من ربهم تبارك وتعالى فهو حق، وهو الصراط المستقيم. علل بأنه الصراط المستقيم يعني الطريق السوي القاصد الذي لا عوج فيه ولا انحراف. معلوم أن المستقيم هو أقصر مسافة بين نقطتين، فالخط المستقيم هو أقصر مسافة بين نقطتين. ولذلك دل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الصراط المستقيم بدلالة حسية، كما في حديث المسند من رواية عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه، عندما كانوا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فخط على الأرض خطا مستقيما، وجعل على جانبي هذا الخط خطوطا قصيرة، ثم قال: هذا صراط الله. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جعل ذلك ممثلا بهذه الطريقة الحسية المنظورة دلنا على أن الصراط المستقيم يبدأ من عند رسول الله، ولهذا صراط الله. فمن تبع الرسول فهو على الجادة المستقيمة ولزم الصراط المستقيم، ومن أخذ ببنيات الطريق فقد انحرف وشذ، ومن شذ في النار والعياذ بالله رب العالمين. الصراط المستقيم لا يكون إلا واحدا، وهذا ما جعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك في الآية التي تلاها بعقب ما جعله على الأرض من الخط المستقيم والخطوط القصيرة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فهذه الأهواء وهذه البدع كلها سبل، على رأس كل منها شيطان كما قال رسول الله، هذه سبل على رأس كل منها شيطان يدعو إليه. وأما الصراط المستقيم فالداعي عليه والداعي إليه رسول الله وكتاب الله ووازع الخير في نفس كل مسلم كما في الحديث. على الإنسان أن يلزم الجادة، وإذا أراد أن يصل سليما موفورا معافى فليلزم الصراط المستقيم، فإن الخط المستقيم هو أقصر مسافة بين نقطتين. النقطة التي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم على الأرض طرفها الآخر في جنة الخلد، فمن أراد أن يضع رحله في الجنة فليلزم الصراط المستقيم، ومن أخذ ببنيات الطريق وانحرف وشذ شذ في النار والعياذ بالله. الصراط المستقيم لا يكون إلا واحدا، لأن الحق لا يتعدد، الحق واحد لا يتعدد، ولكن ليس كل من خالف الحق يكون معذبا، بشرط أن يكون من أهل الاجتهاد فاجتهد فأخطأ، فهذا له أجر على اجتهاده. أما المجتهد المصيب فله أجران كما هو معلوم من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك الذي يتأول تأولا سائغا يعني له وجه. أما الذي يقول مثلا استوى استولى، اليد هي القدرة، فيقال له قال الله تبارك وتعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، فله قدرتان. يقول بل يداه وأنت تقول اليد القدرة، إذن له قدرتان على كلامك. فهذه التأويلات ليست بسائغة، هي من الشيطان الرجيم، هي من اتباع الأهواء، هي من كيس أهل البدع. فمثل هؤلاء إذا تأولوا كانوا معذبين، كانوا مؤاخذين. وأما الذي يتأول بوجه يحتمل فهذا إذا أخطأ فإنه يعفو الله تبارك وتعالى عنه. إذن الحق واحد، واحد لا يتعدى، فإذا أخطأته فقد أخطأت الحق. لذلك قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وستفترق أمتي على 73 ملة، وفي رواية فرقة، كلها في النار إلا واحدة. حق واحد والأهواء كثيرة، ولذلك تجد أهل السنة قلة ولكنهم الأعزة، وتجد أهل الأهواء والبدع كثرة وهم الأذلة، فهم الأكثرون عددا، الأقلون والأذلون قدرا. فالأهواء كثيرة ومتشعبة، وأما الحق فواحد لا يتعدى، من زاغ عنه أو انحرف وقع في طريق من طرق الضلال والجور. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. والصراط المستقيم هو طريق الأمة الوسط الواقع بين طرفي الإفراط والتفريط. ولهذا أمرنا الله عز وجل وعلمنا أن نسأله أن يهدينا هذا الصراط المستقيم في كل ركعة من الصلاة، أي أن يلهمنا ويوفقنا لسلوكه واتباعه، فإنه صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قد يقول قائل إننا أمرنا بأن نسأل ربنا تبارك وتعالى الهداية إلى الصراط المستقيم في كل ركعة من كل صلاة من فرض ونفل، وقد هدانا الصراط المستقيم بما أقامنا عليه من اتباع الكتاب والسنة. قد يقول قائل هذا، فيقول إذا كان قد هدانا إلى الصراط المستقيم ونحن نقول اهدنا الصراط المستقيم، هذه الهداية التي هي هداية التوفيق لا حد لها. هداية الإرشاد والتعليم كما مر هذه للرسل ولأتباع الرسل. الهداية الخاصة هداية التوفيق لله تبارك وتعالى وحده، فمن كان قد هدي إلى الصراط المستقيم فهو يسأل الله تبارك وتعالى أن يديم هدايته على الصراط المستقيم، فيكون المرء مهتديا ويسأل الله تبارك وتعالى الهداية، يكون على الصراط المستقيم ويقول اهدنا الصراط المستقيم، فهذا من أجل أن يثبته الله تبارك وتعالى عليه وأن يزيده الله تبارك وتعالى منه. إذا وجدت يوما في نفسك شقاء وعنتا وأنت تأخذ بالكتاب والسنة فاعلم أنك قد خالفت في أمر أو في أمور. اتباع الكتاب والسنة راحة القلب وهناءة الضمير وصلاح البال واستقامة الأمور، فإذا ما كان الإنسان على الكتاب والسنة ثم وجد شقاء أو عنة فعليه أن يراجع حتى فيما يتعلق بالأجساد ونصبها والأبدان وتعبها. فإن موسى عليه السلام لما بين الله تبارك وتعالى له الميقات الذي يلقى فيه العبد الصالح وجعل لذلك علامة، خذ حوتا في مكتل فإذا فقدت فهو ثم، أي فهو هناك، أنسى الشيطان فتاه فلم يذكر وجاءت العلامة بأماراتها وفقد الحوت فتجاوز الميقات، لم يذكر النصب صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن تجاوز ما حد له ربه بالعلامة المعروفة للقاء العبد الصالح. لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، لم يذكر النصب إلا بعد أن تجاوز العلامة. فما دام المرء مجتهدا في اتباع الكتاب والسنة فلا شك أنه يؤتيه الله تبارك وتعالى انشراح الصدر وصلاح البال واستقامة الأمور حتى ولو كان في شظف ظاهر، فهذا كله لا قيمة له. قد يكون في معاناة ظاهرة في أحوال حياته فيما يتعلق بمطعمه بملبسه بحاجياته بمسكنه إلى غير ذلك من هذه الأمور التي يتهافت عليها الناس تهافت الفراش على النار، ولكنه يكون أشرح الناس صدرا وأنعم الناس بالا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وكنا إذا ساءت بنا الظنون نذهب إلى شيخ الإسلام فما هو إلا أن ننظر إلى وجهه حتى يذهب الله تعالى عنا ما نجد، مع أنه لا باع ولا اشترى ولا اقتنى شيئا ولا حرص على أمر من أمور الدنيا، وكانت يده لا يقال إنها كانت قليلة الذات فكان قليل ذات اليد، بل كان فارغ اليد وما كان يبقي شيئا، حتى إن بعض من وفد إليه ليصاحبه ويتعلم عليه أراد أن يجزيه قبل سفره وكان من أصحابه الذين لازموه ولم يكن عنده شيء، فحل عمامته وقسمها نصفين وأعطاه نصفها رحمة الله عليه، وكان الكرم والسخاء له سجية، ومع ذلك كان أنعم الناس بالا وأشرح الناس صدرا، وكان رحمة الله عليه يجابه الدنيا كلها. فكثير من إخواننا يحسون الشقاء في كثير من الأمور، في معاملاتهم، مع أزواجهم، مع أبنائهم، مع آبائهم، مع أمهاتهم، مع جيرانهم. صحح، استقم، فإذا ما استقمت استقمت. واعلم أن أعظم كرامة لزوم الاستقامة، فلزوم الاستقامة أعظم كرامة. ليس شرطا أن تطير في الهواء ولا أن تسير على الماء، ولكن إن من عليك بالاستقامة فقد من عليك بأعظم الكرامة. فهذا من الأمور العظيمة التي ينبغي أن يراجع المرء فيها نفسه، إن الله تبارك وتعالى جعل القرآن شفاء لما في الصدور، وجعل كلام نبيه صلى الله عليه وآله وسلم دلالة على الخير كله ظاهره وباطنه. فإذا أقبل المرء على الكتاب والسنة فوجد الشقاء والعنت، فلما هذا؟ وهذا كله بمبعدة عما يصيب المرء من البلاء إذا أقبل على ربه، فهذا وارد. ولذلك قال الصحابي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في شكوى، يقول: شكوت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجعا ألم بي منذ أسلمت، ألم بي منذ أسلم، فما أحس الوجع إلا منذ أسلم من أجل أن يختبره الله ولكن يؤيده. وتعلم أن النصر يكون تأييدا كما يكون السمع سمعا عاما ويكون سمعا خاصا، وكذلك المعية عامة وخاصة. فعلى الإنسان أن يجتهد في تحرير هذا الموضع، فإنه من أهم المهمات. قال الطحاوي رحمه الله تعالى: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله وحده لا شريك له. التوحيد يتضمن ثلاثة أنواع، أحدها الكلام في الصفات، والثاني توحيد الربوبية مع بيان أن الله وحده خالق كل شيء، الثالث توحيد الإلهية هو استحقاقه سبحانه وتعالى أن يعبد وحده لا شريك له. توحيد الربوبية الإقرار بأنه خالق كل شيء، وأنه ليس للعالم صانعان متكافئان في الصفات والأفعال. هذا التوحيد حق لا ريب فيه، وهذا التوحيد لم يذهب إلى نقيضه طائفة معروفة من بني آدم، بل القلوب مفطورة على الإقرار به أعظم من كونها مفطورة على الإقرار بغيره من الموجودات، كما قالت الرسل فيما حكى الله عنهم. قالت رسلهم: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. توحيد الإلهية هم متضمن لتوحيد الربوبية، هو عبادة الله وحده لا شريك له. المشركون من العرب كانوا يقرون بتوحيد الربوبية، وأن الله خالق السماوات والأرض، وأن خالق السماوات والأرض واحد، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. لم يكونوا يعتقدون في الأصنام أنها مشاركة لله في خلق العالم، بل كان حالهم فيها كما أخبر تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فبين في هاتين الآيتين شرك المشركين، كما بين ذلك وشرحه من الآيتين الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. قال: إن شركهم لم يكن في إنكار الخالق ولا في أن أحدا خلق معه، وكذلك ما يتعلق بالملك، وكذلك ما يتعلق بالإحياء وبالإماتة وبالتدبير. قال: فشركهم كان في ماذا؟ ثم ذكر الآيتين. قال: هؤلاء اتخذوا معبودات يعبدونها من دون الله. لماذا اتخذوها؟ هو موضع من المواضع المهمة، لأن له نظائر بين المسلمين، وهي نظائر كثيرة متفشية. ما شركهم؟ أنهم قالوا سنتخذ أصناما لقوم صالحين، هؤلاء قوم صالحون، ونحن إذا اتخذنا أصناما على صورتهم كنا بذلك متقربين إلى الله رب العالمين، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فنحن نتخذ هذه الوسائط من أجل أن تقربنا إلى الله، ونقر بأنها لا تخلق ولا ترزق، وأنها لا تملك نفعا ولا ضرا، ولكن كانوا قوما صالحين، فنحن نتقرب بهم إلى الله رب العالمين. وأيضا لوجاهتهم عند الله ولمقامهم وصلاحهم نتخذهم شفعاء عند الله رب العالمين، هذا شركهم. وهذا موطن من المواطن التي يغفل عنها كثير من الدعاة إلى الله رب العالمين، لأنك تسمع كثيرا قول القائلين في الذبح لغير الله والنذر لغير الله والطواف بغير بيت الله والاستغاثة بغير الله تبارك وتعالى وفي طلب ما لا يقدر عليه إلا الله من غير الله، فتقول له هذا شرك أكبر. يقول لا، نحن لا نعبدهم ولكن هم قوم صالحون ونحن نتقرب بهم إلى الله رب العالمين، هذا هو عين ما كان والناس لا يحذرون منه. اعلم أن ذكر من ذكر من أهل الصلاح والخير إنما كان بالجمع بين الأمرين، الذي يأتي بأمر واحد في نهاية المسألة لا يصنع شيئا، لابد من أن تدعو إلى التوحيد وأن تحذر من الشرك، لابد أن تدعو إلى السنة وتحذر من البدعة. وأنت ترى الضلال الذي عم طوائف طلاب العلم، وكثير منهم كان مستقيما أو كان على رجاء أن يستقيم، فابتلوا بأقوام يقولون لهم نحن ندعو إلى السنة ولا نتكلم في أحد ولا نحارب البدعة، فظل بضلالهم أقوام ووقع بين المسلمين ما وقع. فإلى الله المشتكى وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.